بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال: كتاب الإيمان والنذور، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، الآية. وذكر أحاديث السادس منها، قال: حدثني إسحاق يعني ابن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا معاوية عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر، يعني الكفارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من الحديث المتعلقة في كفارة اليمين والمتعلقة باليمين، وذلك أن الإنسان عندما يحلف على يمين ثم يعني يكون ترك الاستمرار عليها والحنث وحصول الكفارة في ذلك أحسن، فإن هذا هو المطلوب وهذا هو الذي ينبغي له. فالحلف على اليمين إنما تكون على أمر المستقبل، وأما الماضي فلا يكون فيها، فهي يمين غموس وهي كذب، وليس لها كفارة إلا التوبة والاستغفار وسؤال الله عز وجل التجاوز يعني عنه، وإنما الكفارة تكون في الأيمان المستقبلة على أمر المستقبل: والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعل كذا. فإذا كانت المصلحة في أنه يعدل عن اليمين فهذا هو الذي ينبغي، وعليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها غير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والكفارة تكون قبل الحنث وبعده الكفارة، وكفارة اليمين ذكرها الله عز وجل في القرآن في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فهي فيها أمور ثلاثة، اثنان مخير فيهما، وأما الثالث فإنه ليس على التخير وإنما هو على الترتيب، فليس التخير بين الأمور الثلاثة يختار واحدة منها يختار الصيام، لا يختار الصيام إلا إذا عجز عن الإطعام والعتق والكسوة، فعند ذلك ينتقل إلى الصيام، أما إذا كان قادرا فلا يجوز، لأن الله تعالى ذكر أنه إذا لم يستطع هذه الأمور فإنه يصوم 3 أيام. وكفارة الأيمان هي التي جمع فيها بين التخير والترتيب، لأن الكفارات هي إما ترتيب فقط وإما تخيير فقط، وأما كفارة الأيمان فجمع فيها بين التخيير والترتيب، الترتيب فقط كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان ترتيب: عتق رقبة فلم يصوم شهرين متتابعين فلم يصل 60 مسكينا، وتخيير كفارة الأداء يعني الحلق، لبس المخيط، لبس المخيط في الحج وتغطية الرأس وحلق الرأس، فإن هذا الكفارة فيه على التخيير: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما كفارة الأيمان ففيها التخيير بين الإطعام والكسوة لعشرة مساكين من الفقراء وعتق الرقبة، وإذا لم يستطع هذه الثلاثة لا الكسوة ولا الإطعام ولا الرقبة فإنه يتحول إلى الصيام. هذا الحديث الذي معنا يعني يدل يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا حلف على يمين يعني فيها مضرة على غيره وخاصة أهله فإن من المصلحة وإن من الخير له أن يعدل عن هذه اليمين وأن يصرف النظر عنها وأن يتركها وأن يحنث فيها ويأتي الذي هو خير ويأتي بالكفارة ويأتي بالكفارة التي ذكرها الله في الكتاب العزيز. فقوله الآن يلج لأن كونه يستمر على اليمين الذي فيها إثم أو قطيعة رحم فإن ذلك أعظم إثما وأشد ضررا من كونه يترك يمينه ويكفر. ولهذا قال لأن يلج يعني يستمر على يعني ويصر على استمراره على يمينه استمراره على يمينه التي فيها مضرة على أهله. وأما إذا كان فإذا كان فإن الخير لمن كان كذلك أن يترك هذه اليمين وأن يكفر. قال ليبر يعني يأتي ما هو بر وما هو خير وهو الكفارة وذلك بأن يترك اليمين التي فيها مضرة على أهله وعلى غيره ثم يأتي بالكفارة التي هي كونه ترك الاستمرار على اليمين لأن الاستمرار عليها فيه مضرة وتركها فيه مصلحة وهو من البر الذي ينبغي الإنسان أن يفعله. وذكر الأهل هنا لا مفهوم له بأن الأمر لا يكون إلا في الأهل بل في الأهل وغير الأهل ولكنه ذكر الأهل لأن الغالب أن المصاحبة والملازمة معهم ويحصل معهم يعني مثل ذلك ولكن الأمر لا يخص الأهل بل إذا حلف على يمينه فيها مضرة على غيره فإن الخير له أن يترك هذا اليمين وأن يأتي بالكفارة فيحنث ويأتي بالكفارة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إني والله لا أحلف على يمين يعني مطلق ما ذكر على شيء معين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم. قال حدثني إسحاق يعني ابن إبراهيم. إسحاق يعني إبراهيم ابن راهوية الحنظري المروزي وهنا قال يعني ابن إبراهيم وهذا الذي إسحاق ابن إبراهيم شيخ البخاري فإذا البخاري ما يقول حدثني إسحاق يعني ابن إبراهيم وإنما الذي قالها من دونه الذي قالها من دون البخاري هو الذي يأتي بكلمة يعني. أما التلميذ فإنه يذكر شيخه كما يريد إن أتى به باسمه فقط أو يأتي باسمه واسم أبيه أو اسمه واسم جده وقد ينسبه ويطول وقد يختصر فلا يحتاج إلى كلمة يعني وإنما الذي يحتاج إلى كلمة يعني هو من دون التلميذ. وعلى هذا فإن كلمة يعني تكون في أثناء الأسانيد وتكون في أول الأسانيد وهنا جاءت في أول الإسناد والمقصود بها أن الذي زاد كلمة إبراهيم هو التلميذ أو من دون التلميذ. وكلمة يعني لها قائل ولها فاعل كلمة يعني لها قائل ولها فاعل فقائلها من دون التلميذ وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ يعني من دون البخاري قال يعني قال البخاري حدثنا إسحاق ثم زاد إبراهيم وقال يعني إبراهيم يعني إن البخاري يعني إبراهيم فكلمة يعني لها قائل ولها فاعل فقائلها هو من دون التلميذ وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ. نعم. عن يحيى بن صالح. نعم. عن معاوية بن سلام. عن يحيى بن أبي كثير الإمامي. عن عكرمة عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. ثم ذكر باب ميراث المرأة مع الزوج باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره ميراث الزوجة المرأة ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، يعني أن الميراث يعني يكون لمن تركه الميت من هم أهل المواريث، والزوجة والزوج كل منهما وارث، وبعد ذلك ينظر إلى غيرهم، فإن كان هناك أصحاب فروض أعطوا فروضهم، وإن لم يكن هناك أصحاب فروض فإنه وله أولاد فإنه يكون لهم له أولاد فإنه يكون للأولاد، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وذكر هذا الحديث الذي فيه المرأة أو المرأتان اللتان ضربت إحداهما يعني بحجر فسقط جنينها، فقضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على في ذلك بغرة عبد أو أمة، ثم قال إن المرأة التي حكم عليها أو التي قتلت الجنين أو حصل سقوط الجنين بسببها توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لزوجها ولأبنائها ولأولادها، وأن العصبة وأن العقل على عصبتها يعني العقل الغرة يعني يكون على عصبتها، والمقصود بالعصبة هم العصبة في النفس ويدخل فيهم الأولاد، لكن الأولاد هنا يعني عصبة يعني وارثون يعني عصبة وارثون، فيعني فالعقل يكون على العصبة ومنهم الأولاد يعني مثل الأخوة والأعمام وكذا، هؤلاء عصبة وهم العصبة بالنفس، وهم العصبة بالغير والعصبة مع الغير، فهؤلاء لا يعقلون لأن الذي يعقل هو الذي يكون من العصبة بالنفس، والعصبة بالنفس هم يعني الأبناء والأخوة والأخوات والأعمام والأخوة والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الأخوة وهكذا، هذا كلهم عصبة لأنهم يرثون، فالعقل يكون على العصبة والميراث يكون للورثة، وقد يكون في الورثة عصبة وقد لا يكون فيهم عصبة، قد يكون في الورثة عصبة وقد لا يكون فيهم عصبة. قال حدثنا قتيبة عن الليث قتيبة بن سعيد الليث بن سعد عن ابن شهاب محمد مسلم عبد الله بن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب توبة السارق. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة قالت عائشة وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها. ثم قال باب توبة السارق. السارق إذا إذا إذا سرق وثبتت السرقة عليه فحكمه أن تقطع يده أن تقطع يده، وأما وإذا قطعت يده لا يؤاخذ على هذه السرقة، لأن الحدود كفارات، فمن عمل ذنبا عليه كفار عليه حد من حدود الله، فإذا أقيم عليه الحد كان كفارة له لا يعاقب عليه في الآخرة، حصل عقوبة في الدنيا ولا يعاقب عليه في الآخرة، لأنه جاء في الحديث الحدود كفارات، الحدود كفارات يعني معناه أن الذنب يعني ذهب عنه يعني عقوبته في الآخرة بهذا بهذا بإقامة الحد عليه. ثم يعني ثم إن فيما يتعلق بالتوبة إن كان مصرا وباقيا على يعني حب الشر وحب السرقة فإن ذلك يأثم بهذا الذي يعني أصر عليه، وإن تاب وأحسن فإن فتوبته يعني تفيده ويعني. وأما بالنسبة للجزاء على هذا فإنه لا يعاقب عليه في الآخرة، ولكن كونه ما تاب يعني ومصر على الذنب هذا يؤاخذ على ذلك. لكن إذا تاب وأحسن وحسنت توبته فإن ذلك ينفعه. وذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قطعت يدها في السرقة، سرقت فقطعت يدها، وأنها كانت تأتي إليها وتعاملها معاملة طيبة وترفع حاجتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها تابت وحسنت توبتها. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الأويسي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي عن عروة عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو بمشاقص وجعل يختله ليطعنه. ثم قال: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له. باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له. فقأوا عينه يعني في حال نظره، يعني ما هو يعني يعني يلحقونه ويفقون عينه أو إذا لقوه في الطريق فقأوا عينه، وإنما في نفس الحال في تلبسه بالإذن وبالجرم في حال تلبسه إذا حصل منهم ذلك فإنه لا دية له، لأنه حصل منه أمر منكر وإساءة بالغة إليهم واطلاع على عوراتهم، فإنهم إذا حصل منهم في الحال وفي نفس تلبسه بالجريمة أن فقعوا عينه فإنه هدر ولا دية له. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو بمشاقص وجعل يختله ليطعنه. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض حجر نسائه، وأن رجلا اطلع يعني من خلال الباب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه وصار معه مشقص أو مشاقص، وهو يعني حديدة يعني جعل يقتله يعني يذهب إليه بخفة وبسهولة، يعني ما في حركة شديدة تشعر بأنه يعني اتجه إليه، فقال ليطعنه. فيعني ومعنى ذلك أنه أنه لو حصل ذلك فإنه هدر، لا يقال أنه يطعن ثم يدفع الدية، لأنه فعله لأنه أصاب عينه بهذه الآلة في حال نظره مع شق الباب فلا يكون له دية وهي هدر. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن حماد بن زيد. نعم. عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن رجلا اطلع في أن رجلا اطلع في جحر في بيت في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدرا يحك بها رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أن تنظرني لو أعلم أن تنتظرني لطعنت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من قبل البصر. أنا رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أن تنتظرني لطعنت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من قبل البصر. وهذه حديث آخر يتعلق بالمسألة، وقد يكون أنها قصة أخرى، لأن الأول فيه مشاقص وهنا فيه مدرى، وهذا غير هذا، وذاك كان يقتله، وهنا قال له: لو كنت أعلم أن تنتظرني لطعنت به في عينيك. تنتظر يعني تنظر، يعني لو علمت بأنك تنظر وأنك يعني حصل منك ذلك لطعنت به في عينك، يعني يخبره بأنه يعني لو علم بأنه يعني ينظر وأنه يتعمد النظر لطعن به في عينه. فهي يبدو أنها قصة أخرى، والمدرى هو شيء يعني يستعمل في الرأس، قد يكون يعني شيء له يعني شيء محدد، وهو شيء صغير يعني، وهو مثل الخلال، قيل أنه مثل الخلال الذي يعني مثل ما يوجد في هذا الزمن، بعض الخلال يعني في له طرفان حادان، يعني إذا وطأ عليهما الإنسان يعني يشق رجله، وبعض الخلال أشياء بسيطة لا تؤثر، الإنسان لو وطأ عليها لا تؤثر، لكن بعض أنواع الخلال يعني لها أطراف محددة يعني تضر بالإنسان وتلحق به ضررا يعني بالغا. فالرسول عليه السلام قال: لو كنت أعلم أنك تنتظرني، أي أنه ينظر إليه وأنه يتعمد النظر، لطعنت به في عينك. إنما جعل الإذن من قبل البصر. إنما جعل الإذن الاستئذان لئلا يعني يقع بصره على شيء، يعني إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني الإنسان يستأذن حتى الناس يعني يتهيئون، ويعني يعني الشيء الذي يريدون أن لا يطلع عليه يعني يزيلونه، أو إذا كان المرأة يعني غير متسترة تتستر، أو الرجل كذلك غير متستر يتستر، يعني إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، لأنه لو حصل أن الدخول يعني بدون استئذان فإنه يقع على العورات، والاستئذان شرع من أجل عدم وقوع البصر على ما يكره وقوعه عليه من أهل الدار. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو بمعنى ما تقدم، وأن لو أن رجلا اطلع، وهذا يفيد أنه ليس المقصود كونه من خلال الباب، بل قد اطلع عليه من يعني من فوق الجدار، فإذا حصل منه ذلك أو رمي بحجر وفقع عينه ليس عليه جناح، لأنه محق في هذا التصرف ومأذون له في هذا التصرف ولا دية عليه. قال: حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب من استعان عبدا أو صبيا. ويذكر أن أم سليم بعثت إلى معلم الكتاب: ابعث إلي غلمانا ينفشون صوفا. ولا تبعث إلي حرا. قال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة رضي الله عنه بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس ليخدمه. قال فخدمته في الحضر والسفر فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. ثم قال باب من استعان عبدا أو صبيا. من استعان عبدا أو صبيا يعني استعان عبدا يعني لم يبلغ صغير أو صبيا يعني ما حكم ذلك. ومعلوم أن الكبار والاستعانة بهم في الأعمال وكونهم يقومون بأعمال هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في الصغار يعني سواء كانوا أحرارا أو عبيدا، وأن مثل هؤلاء لا يعني يحصل ذلك إلا بإذن أوليائهم بالنسبة للصبي يعني وليه وبالنسبة للعبد سيده. ثم ذكر أثرا عن أم سلمة رضي الله عن أم سلمة أم سليم أم سليم في هذه النسخة أم سليم وفي نسخة أم سلمة ويذكر أن أم سليم بعثت إلى معلم الكتاب ابعث إلي غلمانا، بعثت إلى معلم الكتاب والكتاب الصغار يعني لأنهم صغار يعني فيهم أحرار وفيهم عبيد، فقالت ابعث إلي يعني غلمانا ينفشون لي صوفا ولا تبعث إلي حرا ولا تبعث إلي حرة. إنما خصت الصبيان العبيد الصغار لأن الغالب يعني أن استخدامهم وأن أهلهم يأذنون باستخدامهم يعني بخلاف الأحرار، لأن الغالب أن العبيد استخدامهم والإذن باستخدامهم ليس كاستخدام الكبار، وأن الأصل وأن المعروف من عادتهم أنهم يسمحون بالنسبة للعبيد أنهم يعني يقومون بأشياء. ولهذا أم سليم أو أم سلمة طلبت من معلم الكتاب اللي هم الأطفال الصغار الذين يعلمهم الكتابة وهم صغار أن تبعث إليه ناس منهم ينفشون صوفا لها ولم تطلب حرا، لأن الحر الغالب أنه لا يكون بإذن أهله، وأما بالنسبة للعبيد فإن أن العادة جرت بأن استخدامهم أو الاستفادة منهم يعني بدون إذن أهلهم أنه يختلف عما يتعلق بالأحرار فأورد هذا الأثر المتعلق بالعبيد وأنهم يعني وهم صغار وأنهم يمكن أن يستخدموا بدون إذن يعني أسيادهم. وأما بالنسبة وذكر الحديث الثاني بالنسبة لأنس وهو أن أن أن أن أن أبا سلمة وطلحة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق، نعم أخذ أبو طلحة بيدي أنس وهو ابن زوجته أم سليم، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا أنس أنه يعني يخدمك، وأراد أن يعني يستخدمه الرسول عليه الصلاة والسلام، فخدمه 10 سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله، وكان يقول أن يعني يحكي عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني سماحته ويعني معاملته الطيبة، وهو أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. قال ما قال لي في شيء فعلته لماذا كذا، ولم يقل لشيء لم أفعله لماذا لم تفعل كذا، وإنما كان يعني يصفح ويتجاوز ويسامح ولا يعني يشق على من يستخدمه، وهذا من كماله أو هذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. عيد الحديث عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك وكان ذهابه أيضا بإذن أمه يعني بإذن أم سليم ليس بين أبو طلحة وإنما هو باتفاق بينها وبين زوجها أبي طلحة. نعم إن هذا إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في الحضر والسفر فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. قال حدثني والأول الأول يعني ذكر في صيغة التمريض قال ويذكر أن أم سليم وذكر الحافظ بن حجر أن فيه انقطاع أو احتمال انقطاع في آخره. شو قال؟ قال وكأنه منقطع بين ابن المنكدر وأم سلمة لذلك لم يجزم به. حدثني عمرو بن زرارة عن إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال رحمه الله تعالى باب المعدن جبار والبئر جبار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال باب المعدن جبار والبئر جبار. باب المعدن جبار والبئر جبار. المعدن يعني الذي في بطن الأرض وتستخرج المعادن من جوفها ويستأجر عمال يستخرجون ذلك فإنه لو هلك أحدهم وهو يعمل في المنجم اللي في باطن الأرض بأن حصل له أي شيء فإنه جبار هدر لا يضمنه من استأجره لا يضمنه المستأجر وإنما دمه هدر لأنه عمل يعني عملا وحصل له شيء بقضاء الله وقدره فلا يضمنه يعني هذا الذي استأجره وإنما يضمنه لو فعل شيء يضره نفس المستأجر لو عمل معه شيء يضره بأن باشر. وأما كونه يستأجره لينزل في منجم ويشتغل فيه ثم بعد ذلك حصل له انهدام أو حصل له شيء ومات بسبب ذلك فإنه جبار يعني هدر يعني لا دية له لا يلزم الذي استخدمه في استخراج المعادن يعني دية وإنما لا دية له. والبئر جبار إذا استأجر عمالا يحفرون له بئرا ثم سقطت عليهم البئر أو انهدم عليهم شيء من البئر فماتوا فإنه جبار يعني هدر لا يضمنهم الذي استأجرهم. وهذا مثله لو استعمل يعني هذا بالنسبة للنزول ومثله في الصعود لو أن إنسانا استأجر عمال يبنوا لعمارة ثم سقط واحد أو بعضهم من العمارة ومات فإن الذي استأجره لا يضمنه. وكذلك لو استأجره لصرم نخلة ثم سقط منها ومات فإنه لا يضمنه لأن هذا مثل هذا جبار يعني هدر لأن فعل هذا فعل يعني لا بد منه والإنسان ما تسبب ما حصل مباشرة منه لموته وإنما استأجره ليصرم نخلة فصعدها ثم يعني سقط في الأرض فمات أو عمال يبنون عمارة فسقط من عليها ومات فإن يعني ذلك هدر يعني سواء كان في النزول مثل البئر أو في الصعود مثل البنيان والنخل. قال صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار ثم قال العجماء هذا نفس الباب. نعم العجماء هي البهيمة العجماء هي البهيمة يعني من الدابة يعني كالإبل أو يعني خيل أو غيرها يعني جرحها جبار، يعني إذا حصل أن يعني جرحت أحدا بأن رفسته فيعني فإنه لا ضمان على صاحبها إلا إذا حصل منه شيء يعني تسبب في كونها تفعل به هذا الفعل. وهذا سيأتي في آثار، سيأتي في آثار عن السلف تدل على أنه إذا تسبب فإنه مؤاخذ على تسببه، وأما إذا لم يتسبب فإنه يعني ما حصل منها فإنه يعني فإنه هدر وجبار. وهذا هو معنى قوله جرحها جبار، وليس المقصود الجرح فقط، بل أي شيء يحصل حتى لو مات، ما هو مجرد الجرح وإنما أهلكته ومات في الحال بسببها، فإنه لا فرق بين الجرح وبين الهلاك التام الذي يموت به الإنسان. ومعنى ذلك أن هذا الذي يحصل منها من غير يعني من غير تعد عليها ومن غير تسبب في فعلها فإنه جبار وهدر سواء كان جرحا أو هلاكا. وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، الركاز هو ما يوجد من دفن الجاهلية، فإن فيه الخمس لبيت المال وأربعة الأخماس تكون له أي لواجده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: باب العجماء جبار. وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان. قال نعم. ثم ذكر وقال حماد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة. وقال شريح: لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. وقال الحكم وحماد: إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجماء عقلها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. ثم ذكر باب العجماء جبار. العجماء هي البهيمة التي يحصل منها ضرر على غيرها، وذكر آثارا عن السلف يعني فيما يتعلق بضمان الضمان بسببها أو عدمه، بحصول الدية بسببها أو عدمه. فقال قال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان. قال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النفحة، والنفحة هي كون الدابة تضرب برجلها من وراءها، تضرب برجلها من وراءها، فلا يضمنون بسبب ذلك، ولكن يضمنون من رد العنان، يعني كونه يعني ماسكة في العنان وهي تتحرك وتضطرب وتضرب من وراءها بسبب ذلك، فإنهم يضمنون، يعني وتسبب في كونها فعلت هذا الفعل، وذلك بكونه يعني يجر عنانها. وأما إذا كان يعني مجرد نفح بدون أن يكون متسببا فإنه لا ضمان. قال وقال حماد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة. وقال حماد ابن أبي سليمان: لا تضمن نعم النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة. وهذا فيه يعني بيان أن الدابة يحصل منها نفع بسبب وبدون سبب، فإن كان بدون سبب فإنه لا ضمان، وإن كان بسبب فإنه هدر. إذا كان بسبب فإن فيه الضمان، وإذا كان بدون سبب إذا كان بسبب فإنه هدر. وإذا كان بغير ذلك فإنه أيضا لا ضمان. قال إنما إيش إذا في سبب نخسها إلا أن يضمن إنسان الدابة إن ينخس إنسان الدابة لا تضمن النفحة. أيوة. إلا أن ينخس إنسان الدابة يعني إنه إذا كان بدون فعل منه للدابة فإنها لا ضمان. وأما إذا كان بسببه بأن نخسها ضربها بعصا أو نغزها فضربت برجلها فأصابته فإنه يعني بذلك لا ضمان لأنه متسبب. وقال شريح لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. وهذا مثل الذي قبله تقريبا لأنه قال لا يضمن ما عاقبت يعني بأن أساء إليها فأساءت إليه يعني نخسها فضربته يعني فالذي يعني كان بسبب الذي أصابته فإنه لا ضمان لأنه متسبب. لا تضمن ما عاقبت يعني أنه أساء إليها فضرب أساءت إليه أصابها فأصابته وكان السبب في كونها تضربه فإنه عند ذلك هو متسبب ولا ضمان عليه. نعم ولا ضمان له. نعم. قال بعد ذلك وقال الحكم وحماد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه فتخر لا شيء عليه. بعد وقال الشعبي إذا وقال الحكم إذا ساق المكاري يعني دابة أو حمارا وعليه امرأة فخرت وسقطت فإنه لا شيء عليه لأن سقوطها ليس بسببه سقوطها ليس بسببه. نعم. وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن. وقال الشعبي قال الشعبي نعم إذا ساق دابة إذا ساق دابة فأتعبها يعني معناه وراها يعني يضربها وهي تجري فأساءت إلى أحد فإنه يكون ضامنا لأنه متسبب اللي خلاها تقدم هذا الإقدام وإن كان هي تمشي وراها مترسل يمشي بهدوء وهي تمشي بهدوء فحصل يعني فإيش وإن أصاب إذا أساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابه. نعم. وإن كان مترسل كان خلفها مترسلا لم يضمن وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن لأنه ما فعل شيء ما فعل أمرا معها يجعلها تحدث ضررا بغيرها وإنما يمشي وراءها يعني لا يسوقها ولا يتعبها وإنما يمشي مترسلا بهدوء فحصل منها شيء بأن نفحت أحدا أو يعني حصل ضرر بأحد فإنه لا ضمان عليه لأنه لم يكن متسببا بخلاف الذي كان يسوقها ويتعبها وهي تمشي بقوة وتلحق ضررا بغيرها فهذا متسبب. قال حدثنا بعد ذلك حديث أبي هريرة قال العجماء عقلها جبار. العجماء عقلها يعني ديتها يعني العقل هو الدية جبار يعني ليس دية يعني إذا حصل بدون تسبب. نعم. والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب ثياب الحرير في المنام. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رأيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك قبل أن أتزوجك مرتين رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير فقلت له اكشف فكشف فإذا هي أنت فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضه ثم أريتك يحملك في سرقة من حرير فقلت اكشف فكشف فإذا هي أنت فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضه. ثم قال يعني في كتاب التعبير باب باب الحرير في المنام، يعني باب الحرير في المنام. وذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أريها قبل أن يتزوجها مرتين، يعني رأى صورتها في ساقة من حرير، يعني نوع من الحرير، إما يعني سرقه بمعنى أنه يعني أبيض يعني شديد البياض، أو أنه نوع جيد، أو أنه يعني نوع جيد من أنواع الحرير يقال له سرقه. فرأى الملك يعني يحملها يعني وهي صورتها وهي في هذا، فقال فقلت يكو هذا من عندي، فقلت له اكشف فكشف. اكشف يعني كشف يعني عن الذي في داخل الحرير، وإذا هي يعني هي يعني صورتها التي رآها عليه الصلاة والسلام يعني في في في في المنام، يعني في نفس الحرير، يعني مطابقة لهيئتها وصورتها التي هي عليها في اليقظة. فقلت إن يكون هذا من عند الله ينبه، إن يكون هذا من عند الله ينبه، يعني إن يكون يعني الزواج يعني بها هذه بعائشة التي رآها في المنام ينبه، يعني يحصل ويقع، لأن ما قدره الله عز وجل لا بد أن يوجد، ما قدره الله لا بد أن يوجد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم ذكر الحديث الثاني، الحديث الثاني في نفس الباب، إيه واحد باب واحد، ها حديث واحد، إيه نعم أعد لا جه مرتين، يعني ليس الحديث ذكر فيه مرتين، المرة الأولى قال أكشف فرآها، ثم أتى بها مرة ثانية فقلت أكشف فرآها. وإيراد الحديث في كتاب التعبير وقوله باب الحرير يعني في المنام، وذكر فيه هذه الرؤية المنامية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الحرير يعني في المنام أنه يعبر بالنكاح ويعبر بالغناء، يعبر بالنكاح لأن يعني الذي حصل في هذا الحديث أنه نكاح، أنه يتزوجها هذا الذي في الحرير، وأنه يشعر بالنكاح ويدل على النكاح. وقيل في أنه المقصود به الغناء ويعبر بالغناء، لأن هذا من من من من من أنفس الألبسة، وأن هذا لا يحصل أو يحصله إلا ما كان غنيا. قال حدثنا محمد ابن أبو كريب، محمد بن علاء، عن أبي معاوية، محمد بن خازم الضرير الكوفي، عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء في المنام. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار. ثم ذكر باب الوضوء في المنام، باب الوضوء في المنام. وذكر هذا الحديث الذي فيه أنه كان نائما فرأى أنه دخل الجنة، فرأى امرأة تتوضأ عند قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر، فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك يعني فتركت. فقال عمر رضي الله عنه وبكى: عليك أغار يا رسول الله، يعني أنه كيف أغار عليك وأنت كل خير حصل لي إنما هو بسببك، كل خير حصل لي بسببك، كيف يحصل مني غيره؟ وهذا فيه فضيلة عمر، وأنه من أهل الجنة، وأن له قصرا موجودا في الجنة رآه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على أن الجنة موجودة وأنها مخلوقة، وكذلك النار، وأن الله تعالى ينشئ فيهما ما يشاء، مثل ما جاء في الحديث: من بنى لله قصرا مسجدا يذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة، يعني أنه يحصل إيجاد يعني في الجنة بعد إنشائها وبعد خلقها من أول الأمر، يعني لا يزال يحدث فيها وينشأ فيها يعني ما شاء الله عز وجل، أن يحصل فيها، فإذا هذا القصر كان موجودا والجنة موجودة وهذا القصر موجود فيها والنبي صلى الله عليه وسلم رآه، ويعني يدل على فضيلة عمر ومنقبته. وهذا الكلام الجميل الذي قاله عمر، وذلك أن كل خير حصل لعمر ولغير عمر إنما هو بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. فكل يعني عمل صالح يعمله الإنسان فإن للرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجر عامله، لأنه هو الذي دل على هذا الخير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن من أراد أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بسببه يعني زيادة رفعة ودرجة فليعمل لنفسه عملا صالحا، ثم الله يثيبه على عمله ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أثابه، ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أثابه. بعض الناس تجده يعني يسأل ويفكر يقول أنه يريد أن يحج للرسول، يريد أن يحج للرسول صلى الله عليه وسلم، أو يفعل كذا للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يفعل، افعل لنفسك والله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله أجور وله مثل أجور أمتها من أول أمته من أولها إلى آخره، من أول الأمة إلى آخرها الرسول له مثل أجورهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان خير الناس وأفضل الناس يعني ولهم الأجر مثل أجور جميع أمته التي هي أكثر الأمم والتي هي باقية ومستمرة. فكل من اهتدى ودخل في الإسلام وعمل صالحا فإن الله تعالى يأجر نبيه مثل ما أعطاه من الأجر من غير أن ينقص من أجره شيء، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. عبد الحديث قال أبو هريرة بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ يعني معناها أنه دخل الجنة في المنام والجنة موجودة ورؤيا بحق، ورأى امرأة تتوضأ يعني عند قصر. والوضوء يعني هنا يعني ليس من أجل إزالة أدران وإزالة أوسار، فإن الجنة ليس فيها شيء من هذا، ولكنه زيادة إضاءة وإشراق ونور، وليس إزالة يعني شيء لا ينبغي يحتاج إلى إزالته. يعني هذه المرأة التي تتوضأ عند ذلك القصر يعني وضوءها يعني وهي في الجنة ليس لإزالة أوساخ وأدران، وإنما هو لحصول زيادة الوضاءة والنضارة والنور والإشراق الذي يكون فيها. وهذا على اعتبار أنها رؤيا منامية في الجنة، وأن الجنة ليس فيها شيء من هذا القبيل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رآها على هذه الصفة. ولكن لا يعني ذلك أن كل شيء يعني يرى يعني في المنام يعني لا يكون فيه يعني الوضوء، يعني لا يكون فيه تطهير وإزالة أوساخ وذهاب أشياء يعني غير طيبة، لأنه قد يكون يعني غير من رآه نفسه في الجنة، وإنما رآه غيره في المنام أنه رأى يتوضأ، لا يقال إنه يعني يدل على أنه من أهل الجنة وعلى أنه يعني ما فيه إلا زيادة الإشراق والإضاءة، فقد يكون فيه زيادة يعني حط خطايا وذهاب يعني أشياء تضر الإنسان. بعده قال فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر، فقالوا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار. بأبي أنت وأمي يعني مفدي بأبي وأمي، وليس قسما، الأقسام لا يكون بغير الله، وإنما يعني التفدية يعني ما جاء من هذا القبيل هو من التفدية. بأبي أنت وأمي. قال حدثني يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب، عقيل ابن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.